بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية. وتكلمنا في الحلقات السابقة عن أهمية الأمثال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر هذه الأمثال حتى يقرب للناس الأفهام، وحتى يبين لهم المعنى الذي يريد أن يوصله إلى الناس بعبارة سهلة وأسلوب ميسر يخاطب جميع طبقات المجتمع. فالناس الذين يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كلامه وأن يوضح عبارته عن طريق ضرب الأمثال، وذلك لأن الأمثال تركز في ذهن الإنسان وتثبت في ذاكرته، فإذا رأى ذلك المثل أمام عينه وذلك المشهد الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم به هذا المعنى، عند ذلك سيرسخ هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان المثل أمرا مشاهدا حسيا، وكذلك إذا كان أمرا تخيليا وتصوريا في ذهن الإنسان، كما لو رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسما معينا أو شبه بتشبيه معين. وقد مرت علينا أحاديث كثيرة من هذا القبيل، ومعنا في هذه الدقائق حديث عظيم يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة لعلات، العلات بفتح حرف العين، والعلات هي الضرائر. ويقال للرجل الذي يتزوج من امرأة أخرى كأنه عل منها، وأولاد العلات هم أولاد الإخوة من الأب، يعني أن أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي هذا التشبيه البديع من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأنبياء وعلاقتهم مع بعض، وأنهم إخوة، ولكن هذه الأخوة فيها فروق، ولكن هذه الأخوة تختلف في وجه دون وجه، ولكنها أخوة متفقة في الأصل ومتفقة في الأمر الذي أمره الله عز وجل لأولئك الأنبياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وشبه دين الأنبياء الذين اتفقت كلمتهم على التوحيد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، اتفقت كلمتهم على الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، اتفقت كلمتهم على الإيمان بالله عز وجل، وعلى الإيمان بالملائكة، وعلى الإيمان بالكتب والرسل، وعلى الإيمان باليوم الآخر، وعلى الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأنبياء اتفقوا على هذه الأصول التي جاء الأنبياء جميعا بالدعوة إليها، فهم كالأب الواحد الذين يشتركون في النسبة إلى هذا الأب، إلا أن أمهاتهم مختلفة، فتختلف شرائعهم في أمور دون أخرى، فقد يكون الأمر مباحا في شريعة نبي من الأنبياء، وقد يحرم هذا الأمر في شريعة نبي آخر، أو قد ينسخ الله عز وجل أمرا كان محرما في شريعة من سبق من الأنبياء ثم يحله في هذه الشريعة. وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله عز وجل أنه دين الأنبياء وأنه دين الرسل، من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القيم: فهو بمنزلة الأب الواحد، وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف، فهي بمنزلة الأمهات الشتى، فإن لقاح تلك الأمهات من أب واحد، كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد، متفق عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا المعنى وأن يقرب هذا المفهوم، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام أن هناك إخوة لأب يتفقون في الانتساب إلى هذا الأب، فهم منتسبون إلى أب واحد وجد واحد، فهم إذن أصلهم واحد. فكذلك حال الأنبياء متفقون في نسبة هذا الدين وأصل هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إنما أمرهم بأمر واحد، وهو أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخص الناس به وأقربهم إليه، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي بعده، كما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهناك سبب آخر، أنه لماذا هو أولى الناس بعيسى بن مريم؟ إما لأنه بشر به، أو لقرب العهد به، فالعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام قريب من 500 أو 600 سنة، فكأنهم في زمن واحد وكأنهم في فترة واحدة. وكذلك لعله من الأسباب أيضا أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام هو النبي قبل الأخير، وهو الرسول قبل الأخير الذي يسبق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد بشر به عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ليكون رسولا وهاديا للأمة كلها وللعالمين أجمعين. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه ليس بيني وبينه نبي، وهذا هو الشاهد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبين سبب اختصاصه عليه الصلاة والسلام بعيسى ابن مريم. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وشرحه لهذا المثل أن الأنبياء دينهم واحد، أي يرجع إلى التوحيد الذي هم مجمعون عليه، وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع شريعته في الجملة، وأما شرائعهم فهي مختلفة، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا الأنبياء دعوتهم واحدة، الأنبياء يدعون إلى قضية مهمة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. هم مختلفون في أزمانهم، مختلفون في أوقات بعثتهم، ومختلفون في أنسابهم، لكنهم متفقون في دعوة واحدة، وهي دعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك هم أولاد علات، أي يشملهم اسم النبوة، إذ أنهم اختلفت أزمانهم ولم يجمعهم إلا النبوة، وهي الدعوة والإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. وهم أيضا مختلفون في الشرائع، فقد يكون محرما في شريعة نبي من الأنبياء ثم يباح في شريعة نبي آخر، وهذا لأمر يريده الله سبحانه وتعالى ولحكمة يريدها الله عز وجل، فلا دخل للعقل في هذا، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه حكيم عليم، فقد يبيح أمرا في زمن من الأزمان ثم يحرمه، وهذا أمر توقيفي لا نخوض فيه، وإنما نفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام القسطلاني رحمه الله: ومعنى الحديث أن حاصل أمر النبوة والغاية القصوى من البعثة التي بعثوا جميعا لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحق، وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم ويحسن معادهم، فهم متفقون في هذا الأصل، وإن اختلفوا في تفاريع الشرع التي هي كالموصلة المؤدية والأوعية الحافظة له، فعبر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب ونسبهم إليهم، وعبر عما يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتقاربة في الغرض بالأمهات، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أو أن المراد أن الأنبياء وإن تباينت أعصارهم وتباعدت أيامهم، فالأصل الذي هو السبب في إخراجهم وإبرازهم كلا في عصره أمر واحد، وهو الدين الحق. فعلى هذا المراد بالأمهات الأزمنة التي اشتملت عليهم. هذا هو ملخص هذا الحديث، ولنا وقفات بإذن الله عز وجل سنذكرها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل في يوم الغد. سنذكر وقفات مع الأنبياء، من هم الأنبياء، وما الواجب في الأنبياء، وما تميز عنه الأنبياء، وما هي مظاهر هذه الأخوة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف صار الأنبياء إخوة لعلات، وكيف أن أمهاتهم مختلفة ودينهم واحد. هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في حلقة الغد بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.